فلا تجعلنا إلى غيرك مائلين فلا تجعلنا إلى غيرك مائلين وأصلح منا كل قلب قسى ما يلين واسلك بنا مناهج المتقين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والكافرين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء عطاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم اجعله أمانا يجبى إليه ثمرات كل شيء اللهم من أراده بسوء فاجعل سوءه عليه اللهم من أراد به مكرا فاجعل مكره عليه اللهم واجعل الضر به ألحق واجعل الضر به ألحق والشر به أمحق يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين اللهم احفظه وأطل عمره في صحة وعافية ونعمة سابغة ضافية اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه عز للإسلام والمسلمين ولما فيه خير البلاد والعباد اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمة من كل شر اللهم احفظ شعبها وأمنها وقيادتها وأرضها وسماءها وأمنها ورخاءها واستقرارها وأدم عزتها وعلوها بين العالمين يا رب العالمين إلهنا نرفع إليك أكف الضراعة نستنزل رحمتك ونستدفع عذابك يا من بابه للسائلين مفتوح وعطاؤه للطالبين يغدو ويروح يا من رفع إليه العباد الأيدي بالطاعة وتذللوا بالانكسار بين يديه في هذه الساعة يا من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا من إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفا اجعلنا هذه الليلة طلقاء عفوك وعتقاء رحمتك واكتب لنا أمانا من سخطك اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وعافية وحياة رغيدة اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبلغنا إياه وبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا واجعل موعدنا جنات النعيم اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، وجد علينا بأول الحظوظ من رضوانك، ولا تحرمنا ما عودتنا من جميل إحسانك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا صام الصائمون ولسنا معهم، اللهم ارحمنا إذا صام الصائمون ولسنا معهم، وقام القائمون ولسنا معهم، وصلى المصلون ولسنا معهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم من كان منهما حيا فأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، وأطل في عمره، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، واجمعنا به في مستقر الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين برضوانك، والعتقاء من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وولاة أمرنا والمسلمين جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم أعتق رقابنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة رحمتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم في ختام ليلتنا هذه يا الله نادي أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.